الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. أيها المؤمنون، التفت السياق الكريم من الحديث عن المؤمنين وما صدر عنهم في غزوة أحد، التفت إلى الكلام عن قائدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبيان موقفه من هفواتهم ومخالفاتهم، حتى يقتدي به كل من كان في مثل موقفه من قادة المسلمين وحكامهم في الجهاد خصوصا وفي سائر الأعمال عموما. ولا شك أن لحكمة القائد وصبره وكياسته وسعة صدره مدخلا كبيرا في الحد من العواصف التي تلحق جنده بسبب الانتكاسات التي تحصل لهم فيتجاوزونها إلى مستقبل أفضل. والمنة لله وحده في كل ما يوفق إليه الناس من الخير، فلهذا قال الله تعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أن هذا الذي أنت عليه من لين الجانب لأصحابك إنما كان برحمة من الله عظيمة ولطف منه. فما في قوله فبما صلة يسميها النحاة زائدة ولا زيادة في كلام الله. لقد كانت تصرفات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستوجبة للغلظة عليهم، فجعله الله لينا معهم واسع الخلق يصفح ويعفو. وهذا خلقه صلى الله عليه وآله وسلم الذي دأب عليه. حسبه من ذلك أن ربه وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لينت لهم، اللين خلاف الشدة، لان يلين لينا وليانا. ولما كان لينه صلى الله عليه وآله وسلم شاملا للين قوله ولين معاملته وسلوكه، بيّن الله تعالى أن الشدة فيها تؤدي إلى انفضاض الناس من حوله، فكيف بغيره؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ هو السيء الخلق، الخشن الكلام، وغليظ القلب قاسي القلب شديده، وانفضوا تفرقوا من حولك، فلا تتم دعوتك ولا يستقيم أمرك. ومما وصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة مما يوافق هذا السياق الكريم أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، وإنما نفى الله تعالى عنه الفظاظة وهي وصف ظاهر، كما نفى عنه قسوة القلب وهي وصف باطن، لأن المرء قد يكون لين المعاملة في الظاهر تصنعا وتكلفا مع انطواء قلبه على القسوة، فإذا واتته الفرصة المناسبة لإعمال ما في قلبه فعل. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين لين الظاهر ولين القلب. وقوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي استمر على هذا الذي أنت عليه وعامل به أصحابك إثر هذه الغزوة وفي سائر الظروف. قال القرطبي عن هذه الأوامر الثلاثة: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة، فإذا صاروا إلى هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة أيضا. فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، أي اعرض عليهم الأمر وارجع إليهم فيه لتعرف ما يرونه فيه قبل الإقدام على فعله. ووجه مجيء هذا الأمر بالاستشارة، باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سياق ذكر أحداث غزوة أحد، أنه عليه الصلاة والسلام كان قد استشار أصحابه قبل الخروج للقاء المشركين بظاهر المدينة، استشارهم في ذلك وفي البقاء فيها وانتظار قدوم عدوهم إليها. ولعل الخروج كان من جملة الأسباب التي أثرت على نتائج هذه الغزوة، فجاء الأمر بالشورى لأن المصلحة التي تتحقق بها أعظم مما قد يترتب عليها أحيانا من المضار. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استشار أصحابه في غزوة بدر، ثم استمر على مشاورتهم بعد غزوة أحد في غزوة الخندق في مسألة مصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، فأبى عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، لكن في ثبوت هذا الخبر نظرا، كما شاورهم يوم الحديبية وشاورهم في قصة الإفك في رمي من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وفي غير ذلك. والشورى في ممارستها صعوبة بسبب اختلاف الآراء، ولأنها يطول معها البت في الأمور، وكثير من الناس ولا سيما الحكام لا يطيقونها، لكن ما فيها من المصالح بإشراك أهل العلم والخبرة والرأي في اتخاذ القرار يهون معه ما تقدم. قال الله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والأمر الذي يكون موضع الاستشارة إما أن يكون أمر الحرب بمعونة السياق هنا، أو الأمر الذي لا شرع فيه محددا من الله، فهذا رحمة من الله بعباده، وذلك هو مناطق العفو وهي موجودة في الشريعة، لأن تحديد حكم معين فيها لا يصلح لتغير الأحوال والأوضاع، فكان من رحمة الله بعباده أن تركها من غير تحديد حكم. فالمشورة تكون في سياسة الأمة في الحرب وفي السلم وفي مصالحهم الدنيوية. وقد قيد الله تعالى في طام الصبي قبل الحولين بتشاور الأبوين وتراضيهما، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وهذا حكم جزئي يهم الأسرة فقط، فكيف بأمر الأمة؟ قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. وقال ابن خويز منداد من المالكية واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وقال البخاري رحمه الله وكانت الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. ومما قيل في المشورة شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله شاورهم وتوكلي. وقال آخر إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة حازم، ولا تحسب الشورى عليك غضاضة مكان الخوافي قوة للقوادم. وقال آخر إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، إذا المرء أضمر خوف الإله تبين ذلك في شخصه. وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي متى تمت المشورة واستقرت على أمر وعزمت عليه فامض فيه، واستحضر أن الاعتماد إنما يكون على الله لا على المشورة وحدها وإن كانت مطلوبة، والعزم هو التصميم، وإنما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمضي بعد العازم، لأن المشورة قد لا تنتهي إلى شيء فيضيع العمل ويتوالى على الأمر الواحد النقض والإبرام، وقد فعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن شاور أصحابه في أمر الخروج إلى أحد، فلما استقر أمرهم على الخروج لبس لأمته، فكأنهم ندموا وظنوا أنهم أكرهوه، فقال: ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي الآية أن اتخاذ الوسائل لا ينافي التوكل، التوكل أمر خفي عقدي باطن، واتخاذ الأسباب أمر ظاهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعنا. فالله تعالى يرزق الطير، هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الطير تروح بهدي من الله تعالى إلى مصالحها ومنافعها، وعلى الله رزقها. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أي إن يريد الله نصرتكم كما كان ذلك في غزوة بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهذا الاستفهام للإنكار، لا أحد ينصر غير الله. وقد حصل لكم هذا في أحد بمخالفتكم ومعصيتكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه وحده لا على غيره، فالنصر بيده وهو الموفق لأسبابه، فينبغي التوكل عليه مع اتخاذها، فإن ترك الأسباب جهل أو فساد في العقل، فالتوكل بالقلب والأسباب عمل الجوارح. ولما كانت هزيمة أحد من أسبابها الاشتغال بالغنائم، نفى الله تعالى عن نبيه وسائر أنبيائه أن ينسبوا إلى الغلول، والغلول هو الخيانة، فحق المجاهدين مكفول يصلهم بعد المعركة، وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغنائم شيء إلا ما أعطاه الله إياه، فالغلول هو الخيانة، لكنه غلب إطلاقه على الأخذ من الغنيمة قبل قسمها. وما كان لنبي أن يغل، أن ينسب إلى الغلول، أن يخون، وفي قراءة أن يغل، أن يخون. ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أي يفضحه الله تعالى بإظهار ما أخذه فيظهره للناس. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام خطيبا فوعظ وذكر، ثم قال: ألا عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك الحديث، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالأمر لا يختص بالغلول، يظهره الله تعالى على رؤوس الخلائق ممن غل، الأمر لا يختلف في سائر الأعمال، فكل الأعمال التي كسبها الناس يوفونها يوم القيامة. أفمن اتبع رضوان الله، أي في ترك الغلول وغيره من المعاصي، لا يستوي كمن باء، أي رجع بسخط من الله فاستوجب غضبه. وعبر عن التزام الحق بالاتباع، أفمن اتبع رضوان الله، لأن اتباع الحق يقتضي التحفظ وعظم العناية والاستمرار مع الاستمرار عن الابتعاد عن الباطل. أما سلوك الباطل فقد عبر عنه بقوله: كمن باء بسخط من الله، لأن صاحبه لا يظفر بشيء، ومأواه جهنم، أي مسكنه، وبيس المصير. وقوله تعالى: هم درجات عند الله، أي أن متبعي رضوان الله والذين باءوا بسخط من الله مختلف المنازل متفاوت المكانة، فلكل درجات مما عملوا من الصالحات، ولكل دركات مما اجترحوا من السيئات، قد يتساوى الصالحون في مقادير الأعمال وصورها، ومع ذلك يتفاوتون في الجزاء، وقد يتساوى الطالحون في سيئات الأعمال ومع ذلك يتفاوتون في العقاب عليها، لأن الناقد بصير، والله بصير بما يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله.